إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 73 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم، ووصلنا في أبواب الطهارة إلى الباب الخامس، وهو الذي ترجم له المؤلف بقوله باب الوضوء من مس القبل. وفيه الحديث 52 بعد 200. قال: عن بسرة بنت صفوان، وهي بنت صفوان ابن نوفل، عمها ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة، الخمسة أي الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ومعهم أحمد بن حنبل. واضح؟ يبقى اصطلاح الكتاب لما يقول رواه الخمسة يقصد السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد، فرواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال البخاري، مع أنه لم يرويه في صحيحه، لأن بعض الناس يظنون أن البخاري لم يصحح إلا ما رواه في صحيحه، وهذا خطأ، فالبخاري صحح أحاديث من خارج الصحيح ولكنها لم يوردها في كتابه، لأن للكتاب شرطا كان صعبا، فلذلك حدد فيه الأحاديث المذكورة. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بصرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر، يتوضأ ويتوضأ من مس الذكر، ويتوضأ من مس الذكر. قال: وهذا يشمل ذكر نفسي وذكر غيري، لأن الحديث الأول أو الرواية الأولى من مس ذكره، لكن قوله في الرواية الأخرى ويتوضأ من مس الذكر، فأي إنسان لو مس ذكر غيره يتوضأ. وهذا يشمل، المؤلف يقول ذلك، ذكر نفسه وذكر غيره. قال الإمام الشوكاني شارحا للحديث ومخرجا له: قال الحديث أخرجه أيضا إضافة للخمسة المذكورين مالك، الإمام مالك، والشافعي. الإمام الشافعي له كتاب اسمه المسند، هذا الكتاب استخرج من كتب الإمام الشافعي، فالشافعي لم يؤلف كتابا مثلما ألف الإمام مالك الموطأ، ومثلما ألف الإمام أحمد مسندة، وإنما الشافعي جمع الأحاديث التي ذكرت في كتاب الأم وغيره جمعت في كتاب وسميت المسند، الذي يرويه الإمام الشافعي الأحاديث التي يرويها الشافعي رحمة الله عليه بأسانيده المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقامت دراسات على هذا المسند، وآخرها دراسة نسيت اسمها، الدكتور الذي قام بشرح هذا المسند من كلام الشافعي وطبعتها جامعة الملك أو الإمام ابن سعود في المملكة، مجال الشريعة في الكويت، نعم نعم نعم في الكويت، رسالة كنا أتينا بها من المعرض من كم سنة، شرح فيها مسند الإمام الشافعي من كلام الإمام الشافعي، لأن الشافعي كان يستدل بهذه الأحاديث في كتاب الأم وغيره، فكان يشرح الأحاديث رحمة الله عليه، وهو إمام فحل كما تعلمون. قال: الحديث أخرجه أيضا مالك في موطئه، والشافعي أي في المسند، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان والحاكم في مستدركه، وابن الجارود في المنتقى، وغيرهم، والحديث صحيح. قال الإمام الشوكاني: قال أبو داود. قلت لأحمد، إذن أبو داود تلميذ لأحمد، يسأل أحمد مباشرة وأحمد يجيبه، الإمام أحمد بن حنبل. قال أبو داود: قلت لأحمد، حديث بصرة ليس بصحيح؟ قال: لا. قال: بل هو صحيح. إذن الإمام أحمد يصحح هذا الحديث، وما سمعتم البخاري يصححه كما روى عنه الترمذي ذلك. قال: وصححه الدارقطني ويحيى بن معين، حكاه ابن عبد البر، وأبو حامد بن الشرقي تلميذ مسلم وهو إمام حافظ حجة، والبيهقي والحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. قال البيهقي رحمه الله: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان، يعني هناك وقع اختلاف، هل عروة بن الزبير سمع الحديث من مروان أم سمعه من السيدة بصرة مباشرة؟ واضح؟ فحدث هذا الاختلاف كما سيأتيكم إن شاء الله بتفصيل، لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان، فقد احتج بجميع رواتي، احتج ألف الإسنان تعود على من؟ على الشيخين، يعني البخاري ومسلم احتج بجميع روات هذا الحديث، ومع ذلك لم يخرجه واحد منهما في صحيح نظرا لهذا الاختلاف، حتى إن الحافظ ابن حجر قال في التلخيص الحبير: هذا الحديث على شرط البخاري بكل حال، يعني هذا الحديث على شرط الإمام البخاري، ولكن لم يخرجه في صحيح، ولذلك وجدتم الحاكم يخرجه في المستدرك لأنه في نظري على شرط الايه؟ الشيخين. قال: وقال الإسماعيلي، أتعرفون أن الإسماعيلي هو الذي عمل مستخرجا على صحيح الإمام البخاري، وقال الإسماعيلي: يلزم البخاري إخراجه، يلزم البخاري إخراجه، فقد أخرج نظيره، لأن الرجال رجال البخاري، وغاية ما قدح به في الحديث، اسمع بقى إيه غاية ما قدح به في الحديث، أنه حدث به مروان عروة. مروان مين؟ ابن الحكم. مروان ابن الحكم حدث به عروة ابن الزبير، فاستراب بذلك عروة، وقعت الريبة في رواية مروان بن الحكم، فأرسل مروان إلى بصرة رجلا من حرسه، لأن مروان وقتئذ كان أميرا على المدينة من قبل من؟ من قبل معاوية، واضح؟ فكان مروان بن الحكم أميرا على المدينة من قبل بني أمية، لأنه من بني أمية، بل هو رأس الدولة المروانية كما سيأتيكم وأنتم تعرفون هذا، ما هو عبد الملك بن مروان ابنه، واضح؟ فقال وغاية ما قدح بي في الحديث أنه حدث بي مروان عروة فاستراب بذلك عروة، وقعت في نفسي الريبة، فأرسل مروان إلى بصرة رجلا من حرسي، هو أمير المدينة، فقال له طب أنا هثبت لك يا عروة إن الحديث قالته بصرة، فأرسل شرطيا حرس حارس من الحراس إليها، فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك. والواسطة بين عروة وبصرة إما مروان وهو مطعون في عدالته، أو حرسيه وهو مجهول. حرسي لم يقل حارسه، لماذا؟ لأن الحرسي واحد الحراس الذي يقوم بالحراسة للسلطان، وإنما قيل فيه حرسي لأنه صار اسم جنس فنسب إليه، ولا يقال حارس إلا إذا ذهبنا إلى معنى الحراسة دون الجنس. واضح الكلام؟ كما قال ابن منظور في لسان العرب، واخدين بالكم؟ طب أنا عندنا الإشكالية هنا، الواسطة بين عروة، عروة روى الحديث عن بصرة مباشرة؟ لا، عن مروان أو عن الشرطي؟ طب الشرطي مجهول ولا نعرف عدالته، ومروان قالوا مطعون في عدالته، فلذا كلام مسلم به. كيف مع أن البخاري صحح الحديث وقيل إنه على شرطه، وأحمد بن حنبل صححه، ويحيى بن معين، وهؤلاء هم الناس، هؤلاء هم أئمة الحديث، مش كده ولا إيه؟ قال والجواب، خلي بالكم الكلام ده يعرفكم السنة جت لنا إزاي، علشان لما تقرأوا الكلام ده يجي لكم دجال من الدجاجيلة اللي بتطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يجي في برنامج من البرامج مجرم من المجرمين يطعن في البخاري ويطعن في مسلم ويطعن في الشافعي ويطعن في الأئمة، ترد علي هذا لأنه لا يعرف. يعني دعنا من كوني مأجورا، ودعنا من كوني لا نعلم ما بداخلي وما خبيئته، لكن الذي يعنينا أنه جاهل، أو أنه يستجهل على الناس ويستغل جهل المستمعين. اسمعوا كيف وصلت الأحاديث. يقول والواسطة بين عروة وبصرة إما مروان وهو مطعون في عدالته، أو حرسي وهو مجهول. فرد الإمام ابن حزم وقال إيه في المحلة؟ مروان ما نعلم له جرحا قبل خروجي على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ولم يلقه عروة وأخذ يأخذ منه إلا قبل خروجي على أخيه، واضح؟ لا بعد خروجي، هذا مما لا شك فيه. يعني إن أخذنا على مروان بن الحكم إنه خرج على عبد الله بن الزبير أخو عروة، فعروة لم يأخذ منه بعد خروجي، وإنما أخذ منه متى؟ قبل الخروج، فلم يكن قد وقع في هذه المصيبة التي أخذت عليه، وهي الخروج على أمير المؤمنين عبد الله ابن الزبير. واضح الكلام؟ ومع ذلك يقول الحافظ ابن حجر في هدي الساري في مقدمة شرح صحيح الإمام البخاري، بيقول الحافظ ابن حجر مروان ابن الحكم ابن أبي العاص يقال له رؤية، قيل إن له رؤية، يعني رأى مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن ثبتت، أي الرؤية، فلا يعرج على من تكلم فيه، يبقى انتهى الأمر، لأنه لا يجوز الكلام في إيه؟ في الصحابة. إن ثبتت الرؤية فلا يعرج على من تكلم فيه. وقال عروة بن الزبير كان مروان لا يتهم في الحديث. إذن عروة قال عن مروان لا يتهم في الحديث، وقد روى عنه، أي عن مروان، سهل ابن سعد الساعدي الصحابي. طب لما صحابي هيروي عنه يبقى دي تزكية ليه ولا لا؟ تزكية ليه من سهل ابن سعد الساعدي اعتمادا على صدقه، وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله في معركة الجمل، ضرب بسهم فقتل طلحة ابن عبيد الله، ثم شهر السيف في طلب الخلافة في زمن عبد الله ابن الزبير حتى جرى ما جرى. قال ابن حجر فأما قتل طلحة فكان متأولا فيه كما قرره الإسماعيلي وغيره، يبقى الإمام الإسماعيلي وغيره قالوا ماذا؟ قالوا إنه إنه كان متأولا. وطبعا هذه الفتنة التي حدثت في عصر الصحابة يعني كان الذين خاضوا فيها كانوا إيه؟ متأولين. قال: وأما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين، الحسين الذي قتله بنو أمية، علي زين العابدين ابن الحسين أخذ عن مروان، يبقى مروان كان عندهم في النقل إيه؟ ثقة، وإلا لم يكونوا ليأخذوا عنه. قال: وكذلك أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث، وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه عن مروان بن الحكم في صحيح البخاري، لما يعني هؤلاء أخذوا عنه لما كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا والله أعلم، وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه. إذن الإمام مالك كمان أخذ حديثه واعتمد رأيه. إذن معنى ذلك أن رواية عروة عن مروان لا شيء فيها، واضح؟ على شرط إيه؟ الشيخين. اسمع، قال: والواسطة بين عروة، بنعيد القراءة تاني، وبصرى إما مروان وهو مطعون في عدالته، أو حرصي وهو مجهول. والجواب أنه قد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة، اسمع بقى المهم، سمعه من بصرى كمان. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان قال عروة: فذهبت إلى بصرى فسألتها فصدقته. يبقى هو لما اختلف واضطراب في رواية مروان، ومروان أرسل الشرطي فجاءه بالخبر، كل ذلك لم يجعل الريبة تترك عروة بن الزبير في هذا الحديث بالذات، لم يكن يكذب وإنما شك في هذا الحديث. فذهب عروة بن الزبير بنفسه إلى من؟ إلى السيدة بصرة. قال: فذهبت إلى بصرة فسألته فصدقته، قالت: صدق مروان، أنا رويت ذلك. قال: وبمثل هذا أجاب الدارقطني وابن حبان. قال الحافظ: وقد أكثر ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم من سياق طرق، أي طرق هذا الحديث، وبسط الدارقطني الكلام عليه في نحو من كراستين، بيخرج الحديث في كراستين، عشان تعرفوا الأحاديث علماءنا طفحوا فيها الدم عشان يوصلوا لكم الأحاديث دي. اللي بيأتي الآن كل مأفون يطعن في هؤلاء الأئمة. قال: وبسط الدارقطني الكلام عليه في نحو من كراستين. ونقل البعض بأن ابن معين قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: حديث مس الذكر، ولا نكاح إلا بولي، وكل مسكر حرام. وكل هذه الأحاديث الثلاثة إيه؟ صحيحة. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: ولا يعرف هذا عن ابن معين، يعني هذا كذب على الإمام ابن معين، كما كذب على النبي كذبوا على الأئمة. قال ابن الجوزي: إن هذا لا يثبت عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاد الوضوء بمسه، بل إن الإمام الحاكم في مستدركه أورد مناظرة بين يحيى بن معين وعلي بن المديني، وكان الحكم فيها أحمد بن حنبل، فإن عليا ابن المديني يذهب مذهب أهل الكوفة في كون مس الذكر لا ينقض الوضوء، ويأخذ بحديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك. ويحيى بن معين يأخذ بحديث بصرة، فكيف يضعفه؟ والمناظرة نقلها الإمام الحاكم في المستدرك، ارجعوا إليها في باب الطهارة في الجزء الأول في مستدرك الحاكم، ستجدونه قد أورد المناظرة بين الإمام يحيى بن معين وبين الإمام علي بن المديني، وكان الحكم بين الاثنين من؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا. فقال الحافظ: لا يعرف هذا، ولا يعرف هذا عن ابن معين. قال ابن الجوزي: إن هذا لا يثبت عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاد الوضوء بمسه، أي فكيف يضاعف الحديث. وروى عنه الميموني، الميموني له روايات عن الإمام أحمد، فروى كذلك عن ابن معين أنه قال إنما يطعن في حديث بصرة من لا يذهب إليه، يعني اللي بيطعن فيه ليس لأن الحديث فيه ما يستدعي الطعن، ولكن نظرا لأن البعض قد خالفوا الحديث من الناحية الفقهية فهم يردون الحديث، يعني هؤلاء ممن اعتقدوا ثم استدلوا، فلما اعتقدوا عدم نقض الوضوء بمس الذكر ذهبوا إلى رد الايه الحديث، فقال كل إنما يطعن في حديث بصرة من لا يذهب إليه، يعني لا يأخذ به. وطعن فيه الطحاوي، وطبعا الطحاوي تعرفون أن الإمام الطحاوي مذهبه إيه؟ حنفي، وحتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقول أن الإمام الطحاوي أحيانا يستخدم قوته العلمية في الحديث للانتصار لمن؟ للأحناف، وكان إذا خالف الأحناف الشيخ الألباني يقول يعني هذه تعتبر يعني من الإمام الطحاوي حاجة جديدة عليه، لأنه كان دائما في معظم حالاتي أو أحوالي كان ينتصر لمذهب الأحناف، مع أنه كان فحلا من فحول الحديث رحمة الله عليه. وطعن فيه أي في الحديث الطحاوي بأن هشاما لم يسمع من أبيه عروة، اسمع بقى، انتقلنا بقى من بعد عروة عن مروان إلى من بعده، إلى من بعده، فيقول الطحاوي هشام روي الحديث عن عروة ابن الزبير لم يسمع من أبيه عروة. لماذا؟ قال لأنه رواه عنه الطبراني، فوسط بينه وبين أبي أبا بكر ابن محمد ابن عمرو، قال وهذا مندفع، فإنه قد رواه تارة عن أبي وتارة عن أبي بكر ابن محمد، وصرح في رواية الحاكم بأن أباه حدثه. يبقى الموضوع هنا ايه؟ يبقى من الممكن ان هشاما، وده امر سهل جدا، يعني ممكن يكون والدي راوي احاديث مثلا وانا لم اسمع منه مباشرة، وانما سمعت من تلميذ من تلامذتي، ثم بعد ذلك جلست مع والدي فحدثني بالحديث، فتارة احدث عن ابي بواسطة وتارة احدث عن ابي ايه مباشرة، ايه المشكلة في كده؟ لا شيء في هذا طالما كانوا ثقات. فيقول هنا وهذا مندفع، فإنه قد رواه تارة عن أبي وتارة عن أبي بكر ابن محمد، وصرح في رواية الحاكم بأن أباه حدثه، وقد رواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه، فلعله سمعه من أبي بكر عن أبي ثم سمعه من أبي، فكان يحدث به تارة هكذا وتارة هكذا. بل قال البيهقي في المعرفة في الجزء الأول صفحة 228، وإيش يكون إذا كان يرويه عن أبي بكر وأبو بكر ثقة حجة عند كافة أهل العلم بالحديث؟ إنما يضعف الحديث بأن يدخل الثقة بينه وبين من فوقه، يضعف الحديث بأن يدخل الثقة بينه وبين من فوقه مجهولا أو ضعيفا، فإذا أدخل ثقة معروفا قامت به الحجة. يعني لنفرض جدلا، هو احنا بنرد الحديث المدلس ليه؟ لأن الذي دلسه ربما يكون حذف اسم الشيخ نظرا لأنه ضعيف، لكن لو عرفنا أن الواسطة ها ثقة يبقى الحديث صحيح ولا ضعيف؟ فما تيجي تقول ان هشام لم يسمع من ابيه بل سمع بواسطة ابي بكر ابن محمد ابن عمرو، نقول لهم طب حكم ابو بكر عند اهل الجرح والتعديل يقولوا ثقة، يبقى ايه الاشكال لو اسقط الثقة؟ الاشكالية لما يسقط ايه؟ ضعيف، مش كده ولا لا؟ هو الخوف من التدليس وعنعنة المدلس ايه؟ كما سيأتي في درس البحث الحديثي اليوم ان شاء الله، الخوف من ايه؟ ان يكون اسقط ايه؟ واحد ضعيف لكنه اسقط رجلا ثقة، فما في الموضوع، فالحديث صحيح ايضا. وهذا يرد به على الدار على من الطحاوي الذي أراد أن يرد الحديث بأن هشاما لم يسمع من أبيه. انتهى تخريج الحديث والحديث صحيح إن شاء الله. قال هل هذا هو الحديث الوحيد في الباب؟ قال لا، وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وعلي بن طلق. هو بقى هنا في إشكالية، لأن عندنا في حشية المخطوطة كذا في نسخ التلخيص، فلعله طلق بن علي وهو طلق، لأن عندي صحابيان طلق بن علي وعلي بن طلق، واخدين بالكم؟ والحديث الذي إنما هو بضعة منك عن مين؟ طلق بن علي، وليس علي، ليس عليا ابن ايه؟ طلق. قالوا كذا في نسخ التلخيص، فلعله طلق ابن علي، ده مكتوب كده في حشية مخطوطة الإمام الشوكاني. قال كما في سائر الكتب، فلعل ما في التلخيص سهو. فلما رجعت إلى التلخيص الحبير وجدت أن المحقق علق على نسخة التلخيص الحبير نفسها وهي فيها علي بن طلق، وقال ماذا؟ قال في هامش الأصل، أصل التلخيص، ما نص هذا وهم. يعني حتى في التلخيص الأصل اتضح أن من كتب على المخطوطة حاشية قال هذا وهم، إنما هو طلق بن علي اليماني راوي حديث هل هو إلا بضعة منك. واضح الكلام كده؟ عشان يبقى هدفنا لو في خطأ في الكتاب نصحيح. يبقى وعلي بن طلق الصواب طلق بن علي، والنعمان ابن بشير، إذن هما صحابيان علي بن طلق وطلق بن علي، فممكن الواحد يغلط بينهم ويختلط عليه الأمر. قال والنعمان ابن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية ابن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس. ثم هيذكر الأحاديث دي مخرجا إياه. أما حديث أبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو فسيذكرها المصنف بعد هذا الحديث. هذه الحديث الثلاثة ستذكر إن شاء الله في آخر الفصل. وأما حديث جابر فعند الترمذي وابن ماجه والأثرم. قال ابن عبد البر إسناده صالح، واخدي بالكم؟ والحديث حديث جابر صحيح بشواهده. وأما حديث زيد بن خالد فعند الترمذي وأحمد والبزار. وأما حديث سعد وهو أيضا صحيح بشواهده حديث زيد بن خالد. وأما حديث سعد بن أبي وقاص فأخرجه الحاكم أي في مستدركه. وأما حديث عائشة فذكره الترمذي، الترمذي دائما يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان فيجمع الأحاديث. وأما حديث عائشة فذكره الترمذي وأعله أبو حاتم في العلل ورواه الدارقطني، وقال عبد الرحمن العمري ضعيف، ولكن إذا رجعنا إلى كتاب المجروحين وجدناه كذابا، ولذلك حديث عائشة لا يصح عنها، ولذلك أعله الأئمة الفحول كأبي حاتم والدارقطني. وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم في مستدركه وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقي وفي إسناده الضحاك ابن حمزة. والصواب لما رجعنا إلى كتاب الخلافيات للبيهقي وجدنا الضحاك ابن حجوة، وهو يعني عنده مناكير، رواياته فيها مناكير، هو متروك، ولذلك الحديث ضعيف جدا. يعني الضحاك ابن حجوة وليس حمزة، هذا خطأ في النقل. وأما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني والبيهقي وفي عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف، قال عنه ابن حبان في المجروحين غفل عن ضبط الأخبار وجودة الحفظ للآثار فرفع المناكير في روايته، فلما فحش خطأ استحق الترك. وأخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز ابن أبان وهو ضعيف، ضعفه ابن معين وغيره. وأخرجه ابن عدي من طريق أيوب ابن عتبة، وفيه مقال قال عنه الحافظ ابن حجر ضعيف، وقال النسائي مضطرب الحديث. وأما حديث علي بن طلق الصواب طلق بن علي، فأخرجه الطبراني وصححه. فلما رجع المحقق إلى الطبراني في الكبير لم يجد حديثا عن علي بن طلق بل عن طلق بن علي، فاتضح إن الصواب إيه؟ طلق ابن علي، اللي هو حديث من مس ذكره فليتوضأ، وصححه الطبراني. وأما حديث النعمان بن بشير فذكره ابن مندة، وكذا حديث أنس وأبي بن كعب ومعاوية ابن حيدة وقبيصة، كل هذا رواه ابن مندة كما نقله الحافظ في التلخيص. وأما حديث أروى بنت أنيس فذكره الترمذي في العلل الكبير ورواه البيهقي. الإمام الترمذي قال في العلل الكبير للإمام البخاري حديث عروة عن عائشة وعروة عن أروى ابنة أنيس، قال البخاري ما يصنع بهذا، هذا لا يشتغل به ولم يعبأ بهما، يعني هذان الحديثان ايه ضعيفين. الشيخ احمد شاكر في تعليقه على الروضة الندية حينما ذكر صاحب الروضة الندية نقلا عن الامام الشوكاني حديث اروى بنت انيس، فقال الشيخ احمد شاكر هي غير معروفة والاسناد اليها ضعيف واختلف فيها، فقال بعضهم اروى ولم يذكر اسم ابيها، وقال بعضهم اروى بنت انيس، وقال بعضهم عن أبي أروى. إذن في اختلاف في هذه المذكورة وليها صحابية أم لا. قال والحديث بعد الانتهاء بقى من ذكر الشواهد والطرق، والحديث نتكلم بقى من الناحية الفقهية، والحديث يدل على أن لمس الذكر ينقض الوضوء، لمس الذكر ينقض الوضوء، وقد ذهب إلى ذلك عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله ابن عمر وابو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد بن ابي وقاص وعطاء والزهري وابن المسيب ومجاهد وابان بن عثمان وسليمان بن يسار والشافعي واحمد واسحاق ومالك في المشهور وغير هؤلاء. طبعا لما بنيجي نسأل ونقول نعرف هذه الاقوال من اين؟ من كتب الايه؟ المصنفات. واضح؟ المصنف لعبد الرزاق، المصنف لابن أبي شيبة، هذه المصنفات هي التي أوردت أقوال الصحابة الفقهية وأقوال التابعين وتابعي التابعين وهؤلاء الأئمة. أما أقوال أحمد ومالك وهؤلاء فمظنها أين؟ كتب الكتب الفقهية، الكتب الفقهية، لأن هؤلاء بالذات الذين أصبحوا أئمة للفقه الأئمة الأربعة اشتغل بفقههم واشتهر فقههم عند من؟ عند تلامذتهم. ففي كتب الإمام الشافعي وتلامذة الشافعي أقوال الشافعي، عند الحنابلة أقوال الإمام ابن حنبل، عند الأحناف أقوال الإمام أبي حنيفة، عند المالكية أقوال، هكذا. واضح؟ قال ذكر هؤلاء ومن وغيرهم كثير. قال واحتجوا بحديث الباب وكذلك مس فرج المرأة لحديث أم حبيبة الآتي، اللي هو من مس فرجه فليتوضأ، لأن الحديث هنا من مس ذكره. طيب المرأة الحديث الآخر الذي صح عن أم حبيبة من مس فرجه، فالفرج أعم من كونه ذكرا أو عضوا لامرأة. واضح الكلام؟ فإذا عضو الرجل أو عضو المرأة عند الطائفة الأولى الفريق الأول من مس ذكره أو من مست فرجها نقض الوضوء. واضح؟ قال واحتجوا بحديث الباب وكذلك مس فرج المرأة لحديث أم حبيبة الآتي، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي سيذكره المصنف في هذا الباب أيضا. وذهب علي الفريق الآخر بقى وذهب علي يعني ابن أبي طالب وابن مسعود وعمار والحسن البصري وربيعة والعترة، العترة اللي هم مين؟ أهل البيت، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. ولذلك قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف اللي هم يعتبروا أكبر تلميذين لمن؟ للإمام أبي حنيفة. ولذلك قال هنا: فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. فقال: وأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إلى أنه غير ناقض. يبقى الطائفة الأولى تقول بنقد الوضوء، والطائفة الثانية تقول بعدم نقد الوضوء. وقد ذكر الحازمي في الاعتبار، الإمام أبو بكر الحازمي له كتاب اسمه إيه؟ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. أورد هذا الحديث لأن بقى في تعارض بين حديث بصرة وحديث طلق بن علي، واضح؟ ولذلك ناقش هذه المسألة، هل الحديث أيهما ناسخ والآخر منسوخ ولا يجمع بينهما، كما سنوضح في نهاية المجلس إن شاء الله. وقد ذكر الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ جماعة من القائلين بهذه المقالة، أي مقالة مين؟ ترك الوضوء من مس الذكر. وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من الصحابة والتابعين لم نذكرهم هنا فليرجع إليه. يعني أبو بكر الحازمي أطال النفس في ذكر من؟ القائلين من هذا المذهب ومن ذاك الإيه؟ المذهب. قال: واحتج الآخرون بحديث طلق بن علي عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارقطني مرفوعا بلفظ: الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. بضعة يعني إيه؟ البضعة اللي هي الإيه؟ وممكن تقرأ بضعة بكسر الباء، لكن رويت في الأحاديث بضعة بفتح الباء. بضعة بمعنى إيه؟ جزء، تقال على الشريحة أو الشيء المقطوع بضعة، فهو جزء منك. هذا الحديث خدوا بالكم، الحديث الأول بيقول إيه؟ حديث بصرة، ها؟ من مس ذكره فليتوضأ. أما هذا الحديث الرجل يمس ذكره بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام أعليه وضوء، فقال: إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك، كأنك وضعت يدك على أنفك أو على قدمك أو على رأسك أو على أي جزء منك، فما الفرق بين الذكر وبين بقية الإيه؟ الأعضاء. قال: وصححه الحديث، حديث طلق، صححه عمرو بن علي الفلاس إمام من أئمة السنة، وقال أي الفلاس: هو عندنا أثبت من حديث بصرة. بدأنا بقى هنا إيه؟ محدثين يقدمون هذا الحديث على حديث بصرة. وروي عن علي بن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بصرة. ما تنسوش أن علي بن المديني كان بيناظر مين؟ يحيى بن معين في هذه القضية، فيحيى بن معين يستدل بحديث بصرة، وابن المديني يستدل بحديث إيه؟ طلق. قال الطحاوي، طبعا الطحاوي يقول بقول الأحناف، فيقدم أني حديث؟ حديث طلق بن حبيب. قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بصرة. طب الاضطراب كان فين يا فضيلة الشيخ؟ مفيش اضطراب ولا حاجة، غير هو قال لهشام لم يسمع من أبيه وثبت السماع، أين الاضطراب الذي ادعاه؟ قال: وصححه أيضا ابن حبان، مع أن ابن حبان صحح ما سبق حديث بصرة، والطبراني وابن حزم، وابن حزم يصحح الحديثين. بس ابن حزم بقى ليه كلام دقيق أوي، هنقوله لكم بالمرة الوقتي علشان يتضح الأمر، كلامه في المحلى. بيقول ابن حزم كلام دقيق فقهي، يقول: صحح الحديث، قال: إلا أنهم لا حجة لهم فيه. يعني يصحح حديث طلق ومع ذلك هل تقول له: طيب يا عم ابن حزم، من مس ذكره لك فليتوضأ؟ تقول له: الله، طب ما انت صححت حديث طلق ابن حبيب. قال: لا حجة للكوفيين والأحناف ومن صار على قولهم، لا حجة لهم فيه لوجوه. أحدها أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، يعني موافق للبراءة الإيه؟ فاكرين الكلام ده لما كنا بنتكلم إن الأحاديث لو تعارض عندك حديثان وأردت أن ترجح حديثا على حديث ولم تستطع أن تجمع بينهما، فانظر إلى الحديث الذي يوافق البراءة الأصلية، فالذي يوافق البراءة الأصلية هو يكون أولا، ويكون الذي خالف البراءة الأصلية جاء بعده، لأنه ما ينفعش لا يصح أن يأتي حديث في الأول يخالف البراءة الأصلية ويخالف عدم انشغال الذمة، ثم يأتي حديث يرجعك إلى البراءة الأصلية، يبقى بقى عندك نسخين مش كده ولا لا؟ الأول نقلك من البراءة الأصلية لقوله، ثم الثاني ردك إلى البراءة الأصلية، لكن المعقول هيكون إيه؟ الأول أبقاك على البراءة الأصلية ثم يأتي الثاني مبدلا ومغيرا. واضح الكلام؟ واضح؟ نعم. فقال هنا إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه، ده الكلام ده في كتاب المحلى، أحدها أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه، فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ. وثانيها، واضح الكلام؟ وثانيها أن كلامه عليه الصلاة والسلام هل هو إلا بضعة منك دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه، لأنه لو كان بعده لم يقل عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ. يعني هنا بيقول وهل هو إلا بضعة منك، يعني الأمر مش محتاج سؤال، لكن لو كان هذا ناسخا للأول لقال كما قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت قد نهيتكم عن ادخار الأضاحي ألا فادخروا، كلوا وادخروا. إذن انظر هنا الكلمة، قال ثانية أن كلامه عليه الصلاة والسلام هل هو إلا بضعة منك دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه، لأنه لو كان بعده أي بعد الأمر وبعد من مس ذكره فليتوضأ لم يقل له عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ. وقول هذا يدل على أنه لم يكن ساعة ما قال هذا الكلام لطلق لم يكن سلف فيه حكم أصلا، وأنه كسائر الأعضاء، الأصل أنه كسائر الأعضاء حتى يأتي إيه؟ دليل ينقل عن هذه المساواة. صح؟ نعم. نعود إلى ما كنا بصدد. قال وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم. إذن تصحيح المحدث للحديث ليس معناه أنه إيه؟ سيأخذ به، بدليل ابن حزم صحح الحديث ولم يأخذ به. تمام. قال وأجيب على هؤلاء الذين صح يعني أخذوا بهذا الحديث بأنه قد ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي والدعفي نسخ ابن حبان وابن حزم كما رأيته. صح. ابن حبان قال في صحيحه خبر طلق ابن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طلق مع أنه صححه، لأن طلق ابن علي كان قدوم، اسمع بقى، استدل على النسخ بأسلوب مغاير لاستدلال ابن حزم، استدلال ابن حزم أقوى منه. فابن حبان بيقول إيه رحمة الله على الجميع، خبر طلق ابن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طلق ابن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سن الهجرة، أول سنة من سنين الإيه؟ الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبله، وأبو هريرة أسلم سنة 70 من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق ابن علي بسبع سنين. من يقول هذا؟ هذا كلام ضعيف، لأنه من الممكن أن يكون طلق، لأن هذا الكلام قيل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الممكن أن يكون طلق قال هذا الكلام الذي سمعه بعد إسلام أبي هريرة، مش شرط ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله عنه في اول سنة هجرية، بدليل ان من الممكن ان يروي الحديث الناسخ ابن مسعود الذي اسلم في مكة، ويكون المنسوخ قد رواه ابو هريرة الذي اسلم في المدينة، مش كده ولا لا؟ لان هؤلاء الذين اسلموا يعني في الاول، هل انقطعت صلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد اسلامهم وكان اللقاء مع النبي مرة وخلاص، ولا كانوا بيستمروا بتأتي ظروف حتى لو سافر الى بلده او الى قبيلته سيعود مرة اخرى ليلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اي مناسبة من المناسبات؟ اضف الى ذلك ان الصحابة يروي بعضهم عن بعض، فمن الممكن ان نطلق هذا حتى لو قابل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العام الاول من الهجرة ثم ذهب الى قبيلته مثلا، من الممكن ان يسمع من رجل من الاصحاب الذين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وارد ولا لا؟ وارد، لان الصحابة كانوا ينقلوا بعضهم عن بعض بدون تحرج، لانهم ما كانوا يعرفون الكذب، وكل الصحابة عدول. فكلام الامام ابن حبان ضعيف ولا قوي؟ ضعيف جدا في كونه يحكم بنسخ الحديث بهذه الايه؟ الشبهة. قال: وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي. ابن العربي لما بنتكلم في الفقه ونقول ابن العربي او في علوم القرآن او بنتكلم عن مين؟ ما بنذكرش النكرة. ابن عربي الطائي ده لا علاقة لنا به، لا نذكره الا كوسيلة ايضاح حينما نتحدث عن اهل الحلول والاتحاد، يعني هذا لا نذكره باي خير، لا نذكره باي خير. لكن ابو بكر ابن العربي الامام الحافظ صاحب كتاب احكام القرآن وصاحب عارضة الاحوازي شرح سنن الترمذي وصاحب العواصم من القواصم، هذا امام وان كانت عنده بعض الاشعريات، لكنه ليس كابن عربي الطائي المبدل لدين الله عز وجل صاحب الحلول والاتحاد. واضح يا اخواننا ولا لا؟ فعشان بس تبقوا عارفين ليه بعض الاخوة مين يا شيخ، ابن عربي ولا ابن العربي؟ انسى ابن عربي ده ما بنجيبش سيرته الا لما نكون ناويين ايه يعني نعمل عملية جراحية. وابن العربي والحازمي واخرون. واوضح ابن حبان وغير ذلك فيما نقلته لكم الان. وقال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق ان حديث طلق لم يحتج الشيخان باحد من رواته. بدأ الامام البيهقي يقارن بين بسرة، حديث بسرة وحديث طلق، بان حديث بسرة اقوى، ودي حقيقة انه على شرط الامام البخاري، مش كده ولا لا؟ فقال: حديث طلق لم يحتج الشيخ، حديث طلق لم يحتج الشيخان باحد من رواته، وحديث بسرة قد احتج اي البخاري ومسلم بجميع رواته، وقد ايدت دعوى النسخ بتأخر اسلام بسرة وتقدم اسلام طلق، وهذا كلام ضعيف. قال: ولكن هذا غير دليل على النسخ عند المحققين من ائمة الاصول. صح، يبقى هو بيذكر ايه؟ القول والرد عليه. فبيقول: وأيد حديث بصرة ايضا بان حديث طلق موافق لما كان الامر عليه من قبل، وحديث بصرة ناقل عنه فيصار اليه. ده كلام مين؟ ابن حزم. وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتها وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده. دي حقيقة، حديث بصرة شواهده كثيرة جدا كما رأيتم، ولأن بصرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون. وأيضا قد روي عن طلق بن علي النفسي أنه روى: من مس فرجه فليتوضأ. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وصححه. قال: يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ثم سمع هذا بعده، فوافق حديث بصرة. يبقى طلق عنه روايتان، رواية إنما هو بضعة منك يبقى لا ينقض، وحديث آخر إيه؟ من مس فرجه فليتوضأ، فوافق من؟ بصرة. إذا معنى ذلك أنه روى الحديث الاول ثم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الايه؟ الثاني. واضح؟ قال: ثم سمع هذا بعده فوافق حديث بصرة. وايضا حديث طلق ابن علي من رواية قيس ابنه. قال الشافعي: قد سألنا عن قيس ابن طلق فلم نجد من يعرفه، فلم نجد من يعرفه. هذا عن الشافعي. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس بن طلق ممن لا تقوم به حجة. الإمام ابن حجر بعد أن صبر أقوال أهل الجرح والتعديل قال: بل قيس بن طلق ابن علي الحنفي اليمامي صدوق من الثالثة، وهم من عده من الصحابة، يعني البعض ظنه صحابيا وهذا وهم، ولكنه صدوق. إذن هو ليس مجهولا كما قال الإمام الشافعي، وليس بضعيف أو متهم أو يعني حديثه لا تقوم به حجة كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. ثم قال الإمام الشوكاني: فالظاهر ما ذهب إليه الأولون. يبقى الشوكاني هنا بيختار أني قول إن من مس ذكره فليتوضأ. وقد روي عن مالك القول بندب الوضوء، بالندب. قال: ويرد ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي حديث عائشة: ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون، ويل، أخرجه الدارقطني. قال: وهو دعاء بالشر لا يكون إلا على ترك واجب. طبعا، ولكن هل الحديث صحيح؟ لا. حديث السيدة عائشة قال عنه الإمام الدارقطني الذي رواه، قال فيه: عبد الرحمن العمري ضعيف، ولكن عبد الرحمن ابن عبد الله هذا في كتاب المجروحين ولسان الميزان كذاب، يعني الحديث موضوع. واضح؟ يبقى الحديث ايه؟ موضوع. يبقى كيف نستدل بحديث موضوع: ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون؟ احنا هنا قلنا الامام مالك قال بندب الوضوء، هذا الكلام ما لقي ليه شيخ الاسلام ابن تيمية، فقال في مجموع الفتاوى في موضعين، في الموضع المجلد 25 صفحة 238 238، قال: وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة، يعني جعله إيه؟ مستحبة. وقال في المجلد 21 صفحة 241، والأظهر أيضا أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب، وهكذا صرح به أحمد في إحدى الروايتين عنه. وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر على الاستحباب. يبقى الإمام ابن تيمية لم يلجأ إلى إيه؟ إلى النسخ ولا إلى الترجيح، بل عمل بالنصين. وفي ذلك يقول الإمام ابن عثيمين كلمة جميلة جدا تجمع بين القولين وتبين مأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: حديث من مس ذكره فليتوضأ هذا أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. فوجدنا حديث طلق يصرف بدليل قوله عليه وعلى، تفيد الايه؟ الوجوب. فقال: انما هو بضعة منك. فالنبي في حديث طلق نفى ماذا؟ الوجوب. يبقى حديث بصرة اصبح ايه؟ للندب. ما القرينة حديث طلق؟ بكلمتين. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا مأخذ شيخ الاسلام ابن تيمية. ولكن الشيخ الالباني ليه كلام تاني، يقول: بل لأن هناك بعض الفقهاء من يقول إن مس الذكر لا ينقض إلا بشرط، إيه هو؟ الشهوة. فلهم ملمح الذين قالوا هذا، ملمحوا إيه؟ إن الحديث علله بعلة، قال: إنما هو بضعة منك. يبقى متى لا ينقض الوضوء مس الذكر أو القبل عموما؟ إن كان بضعة، إن كان بضعة منك، إن كان بضعة منك. يعني ايه؟ طب ما اقول لك، طب ما هو بضعه مني. لا، ان كان كاي بضعه في الجسم، يعني لو مسسته بدون ايه؟ لكن لو مسسته بشهوه لم يكن كسائر الاعضاء، لانه يختلف عن سائر الاعضاء في قضيه الايه؟ الشهوه. يبقى متى ينقض الوضوء؟ لو لم يكن كبضعه منك. اما ان كان كبضعه منك فهو ايه؟ مختلف، له حكمه. إن لم يكن كبضعة منك من مس ذكره فليتوضأ، يبقى بشهوة. إن كان كبضعة منك مسسته بدون شهوة فإذا هو كإيه؟ كسائر الأعضاء. وضحت المسألة؟ وذلك التعليل كان بإنما هو بضعة منك، فإن مسسته بشهوة لم يكن كسائر الأعضاء في الجسم. واضح؟ فهذا والشيخ الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة لما ذكر هذا الكلام قال: وهذا الجمع رأيته لابن تيمية ولا أذكر أين. يعني هو جمع للشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، ولكن الإمام الألباني يقول: لا أذكر في أي المواضع. واضح؟ ولم يعني أنشط للبحث في كتب شيخ الإسلام للبحث عن هذا الكلام. واضح يا إخوانا؟ يعني لو كان الظروف تسمح كنت بحثت. ممكن أنتوا تبحثوا، يعني ممكن تبحثوا حتى تقفوا على هذا الجمع لشيخ الإسلام ابن تيمية وتعلمون به حتى أن احنا إيه نكتبه معنا على حاشية الكتاب. واضح؟ يبقى هنا عندنا جمعان. الجمع الأول أنه للاستحباب. كيف؟ لأنه قال له: أعليه وجوب؟ أعليه وضوء؟ قال إيه؟ إنما هو بضعة منك. فنفى كلمة عليه، لأن على تفيد الإيه؟ ها؟ الوجوب. لكن حديث بصرة بيقول إيه؟ أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. فكان حديث طلق صارفا لا، كما أشار إلى ذلك العسيمين في الشرح الممتع. نعود إلى ما كنا بصددي من قراءة كلام الإمام الشوكاني. قال الشوكاني: فالظاهر ما ذاب إليه الأولون، وقد روي عن مالك القول بندب الوضوء، ويرده ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة: ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون، أخرجه الدارقطني. وقلت: هو موضوع، وهو دعاء بالشر لا يكون إلا على ترك واجب لو صح. والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة، لأنه الحقيقة الشرعية، وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول. لأن البعض يقولون يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، يعني يغسل يديه. فهذا غسل اليد إن أطلق عليه وضوءا يكون من باب الحقيقة الشرعية ولا اللغوية؟ اللغوية. طيب احنا في الشرع بنقدم الأول الشرعية، ولذلك قال: والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة، لأنه الحقيقة الشرعية، وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول. في الأصول لما عندي حقيقة شرعية ولغوية وعرفية بنقدم إيه؟ الشرعية. فإن تعذر نلجأ إلى العرفية في كلام الناس، فإن تعذر نلجأ إلى اللغوية، لكن لو في كلام الشرع وهكذا الأمر فيه شيء من التفصيل. قال: وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل. طبعا الذين يقولون إن المس لو لشهوة الأمر عندهم اتحل، لأنه بقى سيكون بالباطن اليد بظاهر اليد بالضغط بالأصابع، طالما كان هناك شهوة فإن إيه؟ فإنه ناقض. فهنا يقول: وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل، لأنه لا يقال على من مس بحائل من خارج الملابس أنه إيه؟ مس. المس لابد وأن يكون البشرة على البشرة. ويدل له حديث أبي هريرة الآتي، سيأتيكم، وسيأتي أنه لا دليل لمن اشترط أن يكون المس بباطن الكف كما قال الشافعي. ونقل البعض أن هذا من أقوال أهل اللغة العربية، أن الإفضاء أفضل يكون الإفضاء إلا بباطن الإيه؟ الراحة أو اليد، الكف باطن اللغة. وقال ذلك الإمام الشافعي، وأتى ابن منظور في لسان العرب بشيء من هذا، فقال: وسيأتي أنه لا دليل لمن اشترط أن يكون المس بباطن الكف. وقد روي عن جابر بن زيد كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: بالنقض إن وقع المس عمدا، لا إن وقع سهوا، لأن الساهي مرفوع عنه الإيه؟ التكليف. قال: وأحاديث الباب ترده. يبقى الإمام الشوكاني يقول إن المس ينقض الوضوء حتى ولو كان سهوا بدون قصد. واضح؟ وهذا في تشدد في هذه المسألة، والأحاديث لا توافق على هذا. قال: وأحاديث الباب ترده. ورفع الخطأ بمعنى رفع اسمه لا حكمه، يعني رفع الخطأ عن ثلاث. هو يقول إن رفع الخطأ المقصود برفع الإيه؟ الاسم، لا يأثم، ولكن الحكم موجود اللي هو إيه؟ نقض الوضوء. واضح يا إخوانا؟ ثم ذكر الإمام المؤلف الثلاث الأحاديث الأخيرة وطبعا الإمام الشوكاني أطال النفس في الحديث الأول جدا وسيختصر جدا في الأحاديث الإيه الثلاثة الأخيرة. قال عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. هذا الحديث رواه ابن ماجه والأثرم وصححه الإمام أحمد وأبو زرعة. وهذا الحديث قال ابن عبد البر في التمهيد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر لحديث بصرة ولحديث أم حبيبة. وكذلك كان يحيى بن معين يقول والحديثان جميعا عندهما صحيحان فهذان إماما أهل الحديث يصححان الحديث في مس الذكر والحديثان جميعا عندهما صحيحان فهذان إماما أهل الحديث يصححان الحديث في مس الذكر. واضح؟ يبقى الحديث صحيح. والشيخ الألباني حكم على هذا الحديث أيضا بأنه حسن لغيره. قال الشوكاني الحديث قال ابن السكن لا أعلم له علة. ولفظ من يشمل الذكر والأنثى ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة. وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك. مالك يقصر الأمر على من مس ذكره. طيب المرأة لو مست قبلها ليس عند مالك فيه وضوء، لكن الحديث هنا أعم من مس فرجة، فالفرج الفرجة وتنطبق على القبل والدبر، والفرج للرجل وللمرأة. إذا من مس قبله أو دبره رجلا كان أو امرأة فعليه أن يتوضأ. واضح؟ قال وأخرج الدار قطني من حديث عائشة هذا الحديث الموضوع اللي قلناه إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ. وفي عبد الرحمن ابن عبد الله العمري وهو ضعيف وكذا ضعفه ابن حبان. قال الحافظ وله شاهد وسيأتي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي وهو صحيح وقد تقدم الكلام في الذي قبله. الحديث الرابع والخمسون بعد المئتين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. هنا بقى عندك شروط. من أفضى لم يقل مس أفضى، والإفضاء قالوا براحة اليد أو بالإيه بطن الكف. هيرد عليه ابن حزم ويقول أبدا الجسم كله إفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض، مش كده ولا لا؟ يعني المسألة ليست كما قال. من أفضى بيده إلى ذكري ليس دونه ستر، لأنه لو كان هناك ستر لا يصبح إيه ها مسا وإنما هناك حائل. قال فقد واجب عليه الوضوء. يبقى الذين قالوا بالاستحباب كالإمام ابن تيمية ومن قبل الإمام مالك هذا الحديث يرد عليهم من أفضى بيده إلى ذكري ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. يبقى الكلام ده بيرد على من قال بالإيه بالاستحباب. واضح؟ قال رواه أحمد في مسنده. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. ابن حبان رواه. ابن حبان لما رواه قال ايه بقى بالنص؟ احتجاجنا في هذا الخبر بنافع ابن ابي نعيم دون يزيد ابن عبد الملك النوفلي، لان يزيد ابن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء. واضح؟ فلما روى الحديث اورده وذكر فيه راويين، الضعيف الذي تبرأ من عهدته ومعه من؟ ومعه من؟ نافع ابن أبي نعيم. واضح الكلام؟ لأنه قال الإمام ابن حجر في التلخيص قال إيه في التلخيص الحبير؟ قال ابن عبد البر كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم عن نافع ابن أبي نعيم ويزيد جميعا عن المقبوري فصح الحديث. فلما أورده ابن حبان قال أنا لا أحتج بيزيد بل أحتج بمن؟ بنافع. ولذلك قال الشيخ الألباني في الصحيحة في المجلد الثالث وإسناد ابن حبان جيد وأورد الحديث في صحيح الموارد موارد الظمآن إلى صحيح ابن حبان. وكذلك فعل شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان فقد حسن الحديث. الألباني جود إسناده، والجيد أعلى من الحسن ولا أقل؟ أعلى من بين الحسن والصحيح الحديث الجيد. قال الإمام الشوكاني: الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وقال: حديث صحيح سنده عدول. حديث صحيح سنده، يبقى كلمة صحيح هي التي رفعت ايه؟ سنده، مش كده ولا لا؟ عدول نقلته، واضح؟ وصححه الحاكم وابن عبد البر، واخرجه البياقي والطبراني في الصغير. وقال ابن السكن: هو اجود ما روي في هذا الباب. ورواه الشافعي في الام في مسنده، والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك. يبقى الدارقطني لما يرويه عن طريق يزيد بن عبد الملك هيبقى عنده الحديث ايه؟ ضعيف، واضح. قال النسائي: متروك وضعفه غيره. اذا الروايه الامام الدارقطني يكون ضعيف جدا لان فيها متروك، مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبه ليه ابن حبان قال: احتجاجنا في هذا الخبر بنافع دون يزيد بن عبد الملك. واضح الكلام كده؟ نعم، لانه برئت عهدتنا منه، قال في كتاب الضعفاء. قال الامام الشوكاني بعد ذكره لتخريج الحديث: والحديث يدل على وجوب الوضوء، لانه بيقول فقد وجب عليه الوضوء، وهو يرد مذهب من قال بالندب كمالك وابن تيمية وقد تقدم، ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكر، وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف، لما يعطي لفظ الإفضاء. كلمة أفضى لابد أن تكون بكف اليد. قال الحافظ في التلخيص، والحافظ مذهبه يا أخوانا شافعي، ومع ذلك رد على الشافعية، فقال: لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد. قال ابن سيدة في المحكم، في المحكم إمام من أئمة اللغة، قال ابن سيدة، يقرأ كده سيدة، لأنك أنت ممكن لو قرأت وتقول ابن سيدة، لا، ابن سيدة في كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: أفضى فلان إلى فلان. ما في بعض الناس كان يجي يتكلم في العلم ويقول لك: قال الدارقطني، ويقول لك: قال ابن حزم. تقول له: يا عم لما تبقى تعرف تنطق أسماء العلماء الأول يبقى إيه؟ يبقى تعالى اتكلم في العلم. والله سمعت مرة واحد بيدرس أصول فقه، والله، وبيدرس باب القياس، بيشرح للناس العلة وبيقول لهم إيه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر مثلا بمثل. طب البر بالبر مثلا بمثل. اما انت مش عارف يا كابتن تقول البر بالبر، هتشرح العلل ازاي واصول فقه ازاي لما انت مش عارف تنطق الحديث صح؟ انا قاعد كده ولقيته بيشرح العلل، العله في الاصول، وبقول كما قال الرسول. انا طبعا ما عادش اسمع، ولسه اقول بركي اللي قلت له بر بالبر. يلا يا عم هات المركوب بتاعنا ونتوكل على الله. ده العملية الكلام ده كان من حوالي 30 سنة، يعني قديم، يعني الناس اللي بتاعت البر بالبر دي قديمة، ما تفتكروش زمان كنتوا. بس بقول لك من 30 سنة الكلام ده، رحت واخد مركوبي ومشيت، اقعد اعمل ايه واحد بيقول لي البر بالبر مثلا بمثل؟ طب ازاي هيكمل بقية الحديث؟ فقال ابن سيدة في المحكم: افضى فلان الى فلان وصل اليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. يبقى ده رد على الشافعية. وقال ابن حزم: الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها. قال: ولا دليل على ما قالوه، يعني من التخصيص بالباطن بباطن الكف، من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح. واستدل بقول الله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال المصنف، مين المصنف؟ إيه؟ الإمام ابن تيمية الجد، وهو يعني حديث أبي هريرة يمنع تأويل غيره على الاستحباب، يعني الحديث ده مانعا من تأويله على الاستحباب، ويثبت بعمومه النقد بباطن كفي وظهري. أهو يبقى عنده إن بالباطن أو بالكف إفضاء، ويثبت بعمومي النقد ببطن الكف ببطن كفي وصدر وينفيه بمفهومي، يعني ينفي النقد بمفهومي من وراء حائل وبغير اليد. عارفين انتوا دلالة المفهوم؟ المفهوم اللي ايه؟ ما دل عليه اللي ايه؟ اللفظ لا في محل النطق. ازاي بقى؟ له مفهوم المخالفة. يبقى هنا مفهوم المخالفة ايه؟ من افضى بغير يدي فلا ينقض وضوء، مش كده ولا لا؟ ومن مس ذكره بساتر لا ينقض الوضوء. واضح؟ لانه اشترط هنا ايه؟ ليس دونه ستر، فان كان هناك ستر يبقى مفهوم المخالفة لا ينقض الوضوء. من افضى بيدي، طب من افضى بفخذي برجلي باي جزء بذراعي؟ واضح الكلام ولا لا؟ يبقى بيقول لنا ايه؟ يمنع تأويل غيري على الاستحباب، لانه بيقول فقد وجب، يبقى منع الاستحباب. ويثبت بعمومه النقد ببطن كفي وظهري، لانه افضاء كله. وينفيه، ينفي الضمير بيعود على ماذا؟ على ايه؟ على النقد. لا ما تقعدوش تشاورون بايديك وعايز كلمة. ينفيه اي ينفي الايه؟ النقد بمفهومي، مفهوم المخالفة يعني، من وراء حائل وبغير اليد، لانه قال ايه؟ افضى بيدي، يبقى بغير ايده لا ينقض الوضوء. من وراء حائل لا ينقض الوضوء، لانه قال ايه؟ ها؟ بدون حائل. واضح الكلام؟ شوف الرجل ذكر الاحاديث وفقه قليل في سطر يذكر فقه الحديث. انظروا أئمة علماء كبار، ثم يقول وفي لفظ للشافعي إذا أفضى أحدكم إلى ذكري ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. نعم. الحديث 55 بعد 200، وهو الأخير في الباب، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. الحديث صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. يبقى الحديث نعمم الرجل والمرأة. الحديث رواه الترمذي أيضا ورواه البيهقي. قال الترمذي في العلل عن البخاري وهذا عندي صحيح. وفي إسنادي بقية ابن الوليد. بقية ابن الوليد إيه مشكلته؟ مدلس، وعنده أخطر أنواع التدليس اللي هو تدليس الإيه؟ التسوية. ولكنه لو قال حدثني أو سمعت زالت الإيه؟ الإشكالية، لأنه ثقة. ولكنه قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. والكلام في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي تكلمنا عنها مرارا وأوضحنا القول فيها. قال والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وقد عرفت أن الفرج يعم القبل والدبر لأنه العورة كما في القاموس. وقد أهمل المصنف، لكن لما نقول إن إنما هو بضعة منك، هذا الكلام يجعلك لا تتحدث عن نقض الوضوء في الذكر أو الدبر أو القبل إلا إن كان الأمر خاص بإيه؟ ها؟ بشهوة. بدون الشهوة لا شيء في ذلك. واضح الكلام؟ نعم. قال وقد أهمل المصنف ذكر حديث طلق ابن علي في هذا الباب، ولذلك الشوكاني أورد الحديث وأطال الكلام فيه. حديث طلق لماذا لم يورده؟ هذه مسألة غريبة. يعني أنا حينما نظرت في هذا الكلام قبل أن أقرأ كلام الإمام الشوكاني لماذا لم يذكر، بس بنظر في الأحاديث الأول استغربت إزاي الإمام ابن تيمية لم يذكر حديث طلق ابن علي. فقال وقد أهمل المصنف ذكر حديث طلق ابن علي في هذا الباب، ولم تجر له عادة بذلك، فإنه يذكر الأحاديث المتعارضة وإن كان في بعضها ضعف، حتى لو كان هو بيحكم عليها بالضعف. وقد ذكرناه في شرح حديث أول الباب وتكلمنا عليه بما فيه كفاية. يعني حتى الإمام الشوكاني ليس عنده رد على هذا الكلام. ربما أقول الحديث موجود في بعض نسخ الكتاب، أو نسيه الشيخ، أو بيض له ونسيه، ربما، لأنه غريب جداً انه يترك هذا الحديث مع انه اصل في الباب، صح وعمدة في الباب، سواء قلنا به ام لم نقل. يعني كيف يأتي بحديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جد، وحديث ابي هريرة، وحديث ام حبيبة، ولا يذكره حديث طلق بن علي وهو اصل في الباب؟ مش كده ولا لا؟ وبدليل ان كل الاحاديث اللي جت دي كلها اللي ذكرها كلها بتتكلم عن وجوب الوضوء. لم يأتي بحديث المخالفين وهو أهم حديث عنده وهو صحيح، حتى إن كان يضعف، حتى إن كان يقول بنسخ، كان عليه أن يأتي به. هذا من الأشياء التي تستدرك على المؤلف. واضح إن شاء الله؟ طيب، نكتفي بهذا القدر.